السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، طيب الله أوقاتكم ويسر الله صيامكم وتلاوتكم لكتاب ربكم. مع مرور الثلث من رمضان يحتاج العبد إلى ما يوقظ قلبه ويذكره. يذكرنا ابن الجوزي رحمة الله عليه، مصدر حديثنا عن الجنة، بمثل هذه المواعظ. يقول: يا له من وقت عظيم الشأن، تجب حرى حراسته مما إذا حل شان، كأنكم به قد رحل وبان، ووجه الصلح ما بان. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، من اللازم فيه أن تحرس العينان، ومن الواجب أن يحفظ اللسان، ومن المتعين أن تمتنع من الخطى أو من الخطى خطى القدمان. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، زينوا أفعالكم في هذا الشهر بميزان، واشتروا خلاصكم بما عز وهان، فإن عجزتم فسلوا المعين وقد أعان. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. يا واقفا في مقام التحير، هل أنت على عزم التغير؟ إلى متى ترضى بالنزول في منزل الهوان؟ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. هل مضى من يومك يوم صالح؟ سلمت فيه من جرائم القبائح؟ فالله لقد سبق المتقي الرابح، وأنت راض بالخسران. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. عينك مطلقة في الحرام، ولسانك منبسط في الآثام، ولأقدامك على الذنوب أقدام، والكل مثبت في الديوان أو مثبت في الديوان. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. قلبك غائب في صلواتك، فكرك ينقضي في شهواتك، فإن ركن إليك معامل في معاملتك، دخلت به خان من خان. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. أكثر كلامك لغو وهزر، والوقت بالتفريط شذر مذر، وإذا اغتبت مسلما لم تبق ولم تذر، الأمان منك الأمان. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. تالله لو عقلت حالك، أو ذكرت ارتحالك، أو تصورت أعمالك، لبنيت بيت الأحزان. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. سيشهد رمضان عليك بنطق لسانك ونظر عينيك، وسيشار يوم الجمع إليك، شقي فلان وسعد فلان. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. تصفد فيه الشياطين، وتغط فيه أبصار الناظرين، وتحبس فيه كلمات الفضولين، ويظهر الخشوع على الصائم ويبين، وخيره مبثوث في كل مكان. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن للتلاوة فيه حلاوة، وعلى وجه الصائم نور وطلاوة، ويبسي الشفتين أحسن النداوة، وكل الخيرات فيه نقاوة، تفتح الجنة وتغلق النيران، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. من عجز عن الصيام افتدى، ومن مرض اليوم صام غدا، يا له من شهر عظيم الخير والجدى، كثير الأجر قصير المدى، وأف لعامل وقع فيه بالخسر. رأى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. تصبروا لكل شدة فما أقصر المدة، واتخذوا الثبوت فإنه أكرم عدة، وصوموا ولتكملوا العدة. كلام عالي ونفيس الرجل ده، زي ما قلت لكم رايق. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المستثمرين لهذه الخيرات. ما زلنا منطلقين في الطريق إلى بيوتنا في الجنة إن شاء الله، ما زال الحديث في الطريق إلى الجنة. يقولون له أبشر بما أعد الله لك من الكرامة. الله أكبر. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المستثمرين لهذه الخيرات. تعريف الله سبحانه وتعالى، قلنا أن الله سبحانه وتعالى عرف المؤمنين وعرف أهل الجنة لأهلها ويدخلهم الجنة، عرفها لهم. يا سلام، الرجل لا يأتي منزله في الجنة هو أهدى به من منزله في الدنيا، اللهم ارزقنا. يقول مجاهد يهتدي أهلها إلى بيوتهم ومساكنهم لا يخطئون، كأنهم سكانها منذ خلقوا، كأنهم سكان منذ خلقوا، يعني كأنهم اتولدوا فيها. شوف يا جماعة، والله العظيم الأثر بتاع مجاهد ده جميل قوي. ليه بقى؟ بيقول لك إن أهل الجنة يهتدوا لمكانها ولبيوتهم ومساكنهم بدون خطأ، كأنهم سكانها منذ خلقوا. يعني إيه الجملة دي؟ كأن الجملة دي بتقول لنا إنك هتنسى أصلاً الدنيا. يعني لو واحد يقول لك أنت كنت ساكن فين، مش هتقول التجمع، مش هتقول الكويت، مش هتقول المنصورة، مش هتقول بورسعيد. أنت كنت ساكن فين؟ أنا لا، أنا هنا، أنا مولود في الحتة دي، أنا مولود في الشارع ده. سبحان الله، الله أكبر. كأنهم سكانها منذ خلقوا. هتنسي التعب اللي أنت فيه، وأنت هتنسى التعب اللي أنت فيه، هتنسى كل ضيق حصل لك، هتنسى كل المكاره وانت في طريق الجنة، لان الجنة دي حفت بالمكاره. صح، هيبقى لينا ان شاء الله في اخر السلسلة دي الجنة اللي احنا شفناها دي. ايه المهر بتاعها بقى؟ هنتكلم على مهرها. احنا ما ينفعش نتكلم على المهر الجميل، على الحاجة الجميلة دي والعروسة الجميلة دي، وفي الاخر عروسة بدون مهر. ما ينفعش، لازم يبقى ليها مهرها. هنتكلم على المهر بتاعها. من مهرها ان هي حفت الجنة بالايه؟ بالمكاره. يعني المكاره، المكاره دي يعني حاجات ظاهرا فيها مشقة، وان كان باطنا يطرب معها القلب. ففي مكاره انك تصحى تصلي الفجر وانت عاوز تنام، يعني ما ده شيء النفس مش جايبة قوي فيه، مش جايبك قوي، لكن مع الوقت تلاقي ان النفس بقت حبة الموضوع ده واعتادت على الكلام ده، زي من نفس اعتادت انها تصحى الساعة 7 الصبح تجري على الجامعة، وفي رواية 6، واللي تجري على الشغل. نفسك ارتاحت وخدت الموضوع ده. كان عندي النهاردة وقفة مع قوله تعالى إن الإنسان لربه لكنود. هو مع أي حاجة تانية مش كنود، لكن بالذات فيما يتعلق بربه، لربه. هي جدعة قوي مع أصحابها، جدع قوي تاخدهم وتعزمهم وتدفع فلوس والدنيا روقه رايقه قوي، جدع قوي مع قرايبها، جدع قوي تجيب هدايا لزوجها واولادها وتلبسهم احلى لبس وتوديهم وتسفرهم، جدع قوي. لكن اللي يربيها لا، في كنود، المسجد، دار الايتام، الصحبه، الفقراء، الكلام ده كله منين؟ انت شايف الاسعار والدنيا غليت وكده، وهو بيقول ان الدنيا غليت، في نفس الوقت بيتفق هيطلع الساحل ولا مطروح ولا هيقضيها فين بعد رمضان. إن الإنسان لربه، فسبحان الله، ففي الجنة في مشقة، المشقة ديت يخففها شهد الرجاء، إنك ترجو ما عند الله سبحانه وتعالى. فمجاهد بيقول لنا إيه؟ كأن سكانها منذ خلقوا لا يستدلون عنها، لا يستدلون عنها أحدا، ما بيسألوش حد خالص، عارفينها مش محتاجين. ما فيش في الجنة يا جماعة شيء يحتاج إنك تسأل عنه، لا على مكان ولا على لذة ولا على التدريب على حتى الأساليب، سبحان الله، ولا على الهيئات، لأن التعريف من الرب الرحيم العظيم سبحانه وتعالى. كل من يدخل الجنة بيهتدي بنفسه لممالكه، عارف طريق الاستمتاع بالنعمة، عارف سبحان الله كل شيء، ازاي هيحتاج ان يسأل ملك او خادم عن مكانه او موضع في الجنة؟ هو اعرف به منه. يعني وانت انت مروح النهاردة تسأل الناس هو بيتي فين، تسأل الناس على عنوان البيت عندك، ما ينفعش تسأل حد، سبحان الله. فالله سبحانه وتعالى هو الذي يسر لهم هذا الامر، وهو الذي هداهم لهذا. وعشان سبحان الله تنتبهوا، تخيلوا حال أعرابي منقطع في بادية، أعرابي عايش طول عمره في الصحراء، وتخيلوا إن الراجل ده بقاله 50 سنة ما طلعش وشاف مدينة، فمش عارف أساليب الحضارة خالص. في يوم من الأيام دعي للمبيت ليلة في أفخم فنادق الدنيا، مش بقى النجوم الخمسة، علي بقى سبحان الله، أو فنادق الجيل الجاي كمان مش اللي احنا فيه دلوقتي، يعني مثلا تخيل بقى فنادق بعد 20 30 سنة الدنيا تكون عاملة ازاي. والراجل حضر بهيئته المعهودة المعروفة، وطلب منه انه يمارس الإقامة والسكن في هذا الفندق. حاسين الموضوع هيكون سهل معاه؟ حاسين ان الموضوع هيكون عادي جدا ولا هيبقى في حاجه مستغربه؟ سبحان الله، من اول ما يبدا يحجز الغرفه بتاعته هتقول له ايه؟ نسق مع موظف الاستقبال، حضرتك عاوز تبقى ساكن فين، على البحر ولا على الجنينه، ولا حضرتك عاوز ايه بالظبط، والاكل يجي لك امتى، والكلام ده. احنا كل حاجه هنا بنتعامل بالبطاقه الائتمانيه، حضرتك قلقان وعاوز تسلمها أو الراجل ده فاهم انت بتقول ايه. وبعدين بقى انت بتطلبه انه يطلع الاوضه بتاعته من خلال الايه؟ من خلال الاسانسير المصعد الكهربائي، هو مش فاهم حاجه وهو داخل، غير ان هو مشدود ومنبهر، هيتجنن ايه ده، ويخرج منه يدخل على طول بعد ما يطلع من الأسانسير، يدخل على مكانه على الجناح بتاعه، يقول له هنا بقى انت مفيش مفتاح، والباب ده بيتفتح ازاي؟ ده بالبصمة أو بالبطاقة دي عشان تتمكن من الدخول. لو حضرتك عاوز تظبط درجة الإضاءة أو البرودة في الأوضة بتاعتك من خلال إنك تلعب في الأرقام دي، الراجل ده هيحصل له إيه؟ وبعدين محتاجين يقولوا له الثقافة بتاعت الأماكن دي، في المكان ده احنا بنتعامل ازاي؟ مش كل شوية بقى تنك تقول شكرا، والله تعبناكم، انا مش عارف انا جاي ارهقكم ولا ايه. لا، الناس ديت ما بيتمش التعامل معاهم بالطريقة دي. ولو حضرتك عاوز تاكل او تشرب، على طول عندك قائمة الاكل اهي، تختار اللي انت عاوزه وتضغط عليه وتبلغ تحت، يجي لك لغاية عندك بتحب تاكل في مكان مفتوح مع الناس ولا تاكل لوحدك؟ الراجل ده ايه اللي ممكن يحصل له؟ اكيد هيتجنن، صح؟ مش هيعرف يعيش، هيتوه مهما كان مبسوط، مش عارف، لان يجي يقعد على كرسي يلاقيه بيروح ويجي، فيحس يقع ده بتاع والكلام كله، هو منبهر بس مش عارف. وبعدين في واحد داخل، هو ده مين الراجل ده؟ ده راجل قبها خالص، فتقوم تسلم عليه ازاي حضرتك ومش عارف ايه، ازيك يا فندم وبتاع، يقول لك فندم ايه، انا خدامك، انا جاي بس اجيب لحضرتك، تحب الشاي يبقى عليه كام معلقه سكر، فتبص له كده بذهول، ده الراجل اللي شغال هنا في المطبخ، ده راجل جاي يصل ليك، مع الفرق الكبير، بس دي حاجة تقرب لك الدنيا شوية. لولا كرم الله وتعريف السعداء بالجنة على الأبواب وبالرقي في التعامل مع اللذات والأماكن دي، هنكون عاملين موقفنا أشد إضحاكا من هذا الرجل اللي الناس بتضحك عليه. وده فندق مصنوع بأيدي بشرية ضعيفة، مواد أسمنتية خام، بشعة المنظر، سبحان الله، بشعة المنظر، أعني لولا تزين ما في الظاهر من الإيه، الطلاء والألوان والحاجات دي كلها. فشوفوا بقى يعني ايه عرفها لهم. اصل انت ممكن تتعامل مع عرفها ديت، اه هكون عارف انا المكان وخلاص، لا، انت لازم تبقى مدرك قد ايه رحمك. والله العظيم كانت هتكون مشقة لو ربنا تركنا في الجنة والنعيم ده وقال لنا براحتكم. هيبقى أشبه بكده، أشبه حاجة كده بالراجل العربي ده، أو إنك تجيب أحدث موبايل وتديه لجدتك اللي قاعدة في القرية في البلد. ده بص بقى، ده يا ستي، ده لو حضرتك عاوزة تعملي إيه؟ شوف بقى أنت هتبدأ منين، مش عارف أنت هتبدأ منين. وهي أصلا يعني آخر مرة مسكت موبايل لما اللي هو الموبايل اللي هو الغبي مش الذكي، اللي هو الموبايل بالزراير، اللي هو بقى ايه يعني، كانت بتتكلم من تليفون العمدة احيانا. بشوف سبحان الله، الواحد لما يدرك ان ده نعيم، والله العظيم يا جماعة، اقسم بالله نعيم ان الله يعرفنا الجنة. طب انت عارف والدنيا كويسة قوي، عارف كويس جدا يعني ايه لؤلؤ، يعني ايه الخيمة بتاعتي، يعني ايه القصر ده، يعني ايه، سبحان الله. خاصة ان نعيمها لا يفنى، والنعيم ما فيهوش رتابة ولا فيه ملل. فان كده ما لا عين رأت يا جماعة، ده يعني لما نيجي نتكلم في الفاكهة، الفاكهة حاجة غريبة أوي، تتناول الفاكهة وبعدين تيجي تتناول أختها، أنت لسه واكل واحدة، تاكل بقى اللي بعدها واحدة شبهها، تلاقي في فرق في الطعم، إيه ده؟ هذا الذي رزقنا من قبل، لا لا، الطعم مختلف، مش في الدنيا بس، لا حتى في الآخرة، الدنيا مجددة. إذا كان أنت من ناحية الشكل وتروح مشوار يوم الجمعة زي ما هنيجي نتكلم فيه، مشوار بتطلع بره كده وترجع تقول لك زوجتك ايه، لقد ازددت بعدنا حسنا وجمالا، ايه الجمال ده، ده انا كنت مفتونه بيك امبارح، انا ما فيش امبارح بقى، كنت مفتونه بيك من شويه، ايه اللي انت بتعمله في نفسك ده، ايه الجمال ده. فتقول ترد عليها تقول لها وانتم والله لقد ازددتم حسنا وجمالا. ده في اثار انك عم تلتفت ثم تعود تزداد جمالا. ايه ده يا جماعه، الجنه دي يعني تحس ان هوا الجنه بينضرك، هوا الجنه، ان اي التفات، واذا رايت ثم رايت، واذا رايت ثم رايت نعيما وملكا، تحس ان اي حته مكان توجه وجهه قلبك وجهه وجهك هتلاقي ان في ايه، في متعه، انك سمتك بيتغير. فالله اكبر، فالمقارنة بين صنوف النعيم أصلا في ذاته أعجب وأعجب، سبحان الله. بل لا تستعجب يا أخي ولا تستغرب إن ربما أصلا أول قطمة غير تاني قطمة، طعم الثمرة ذاتها ابتداء وانتهاء ربما تلاقيه مختلف تماما، سبحان الله. اللهم لا تحرمنا بلا حساب ولا عذاب. فالواحد عم يعيش الكلام ده يدرك: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. إن مفيش نفس خلقها الله تعلم ما أخفي لهم، في حاجات مستخبيها لك هتخليك قرير العين. قرير العين يعني تبقى تايه كده وعينك منبهرة، ده ولا ده ولا ده، ثم ايه تستقر وتبص على حاجة تقول هي دي، هي دي بقى اللي قرت عينك عليها. عارف لما تدخل مول كبير او تدخل محل ملابس وعجبك 5 6 تيشرتات، ده ولا ده ولا ده ولا ده، وتقول ده اجمل من ده، والله امي ده اجمل، والله ده زوجي ده اجمل، وهو يقول لك ده دي اجمل، فتايه وسط الخمسة. وبعدين مرة واحدة راحت عينه استقرت على واحد منهم فأقرت عينه بها، هي ده اللي أنا هشتري. هو ده بقى ربنا سبحانه وتعالى يخفي لعباده المؤمنين، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل هذا العطاء، يخفي لهم من قرة أعين. ليه بقى؟ جزاء بما كانوا يعملون. الناس دي يا جماعة برضو كانت شغالة شغل، في ناس مش واخدة بالهم منها، ده ممكن زوجك معاكي في البيت وانت مش عارفة هو بيعمل ايه من الخيرات، فتح الموبايل بتاعه بيبعت رسالة هنا، بيرد على واحد هنا، بيجمع حاجة لليتيم، بيعمل كذا، وهو معاكي وبتاع، انت لا تعلمي، حتى بدون ما هو كمان مركز انه يخفي عنك. انت فاكر ان هي شغالة ايه 5 دقايق ولا 10 دقايق ولا بتعمل حاجة على الصفحة، انت ما بتعرفش زوجتك بتعمل ايه، ولكن الله يعلم، يعلم ان الكلمة اللي قالتها ولا الرابط اللي جهزته ده هناك من يسمعها في اقصى بلاد العالم. احنا مرة بندي في اللقاء كده اليومين دول، فبيقول لك يا جماعة ممكن تغيروا الموعد، اصلا احنا في كوريا الجنوبية المواعيد مختلفة شوية. انت كنت تعرف ان في حد في كوريا الجنوبية بيسمعك؟ انت ما كنتش تعرف، سبحان الله. لكن الله يعرف، والله لكن الله يعلم، وسيجازي كل إنسان بما فعل ابتغاء وجهه جزاء بما كانوا يعملون. فسبحان الله، شوفوا الكرامة بقى والنعيم اللي هيخفى لهؤلاء. ولا بهجة الاتساع، بهجة الاتساع اللي هنلمح ليها النهاردة، نشوف كده بعض. شوف أنا قلت لكم قبل كده: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. قلنا قبل كده ده العرض، أمال الطول يا جماعة هيكون إيه؟ والله نعيم الجنة بيزداد بهجة ولذة عند استحضار الساعة والفسحة ديت، سبحان الله. وإنا لموسعون، الله من أسمائه الواسع. يا جماعة المكان الواسع بيديك راحة وأمان، تبقى في جنينه كده واسعه تحس انك صدرك بقى متسع. ليه الجماعه اللي دايما ساكنين عند الساحل تحس ان هم يعني من اكتر الناس اللي بيكونوا قليلين في موضوع الضغط النفسي؟ الناس اللي على البحر والناس اللي قدام الحدائق، خلاص الجماعه بقى اللي هم ايه في المدن الرأسمالية دي، دول من اكتر الناس يا عيني اللي اتطحنوا. ليه؟ لأنهم لا يرون السماوات ولا يرون الأرض ولا يرون الكون الفسيح. فسبحان الله، فتلاقي الدنيا دايما مقفولة، تطلع في البلكونة شبه إن جارك الناحية التانية يعني هتسلم عليه، تيجي تبص فوق تشوف نشير حد تاني، تيجي مش عارف تبص تحت تلاقي في حد بيلعب، مش عارف تشوف خلق الله بدون بصمات بشرية. فسبحان الله، مش عارف تاخد بالك وتشوف السماء، مش عاوز تشوف. عشان كده الشعراء عم يجي يكتبوا الشعر ولا عاوزين يفكروا ولا الكلام ده كله، ايه اللي بيحصل؟ بيقعدوا في الأماكن المتسعة، بيقعدوا في الأماكن المتسعة. بيروحوا كده قدام بحر، لأن موج البحر ده بيجدد زي ما هو قاعد كده رايح جاي، فبيجدد عليه حاجات معينة كده، بيحسسه إن الدنيا إيه أوسع بكتير. فسبحان الله، والكلام ده بيأثر جدا. تلاقيك أنت في المدن تلاقي إن إيه، تلاقي إن في سبحان الله دايما أنت بتشوف الحاجة بالضيق بتاعها، ما بتشوفهاش بالاتساع زي ما غيرك ممكن يشوفها. نسأل الله السلامة. الحاجات دي بتأثر وإن لم يكن ينتبه لها الكثير. أسأل الله أن يجمعنا كما جمعنا في الدنيا على غير أرحام، أن يجمعنا في الآخرة على سرر متقابلين. بقول كده لما قرأت إن في ناس من رومانيا وفي ناس من بوسنا وفي ناس من أستراليا، كل دول حاضرين. أسأل الله أن يجمعنا غدا عند الأبواب مزدحمة، وأسأل الله أن نكون من أول المجموعات التي تدخل بلا حساب ولا عذاب. فالواحد عما ياخد باله بقى من الاتساع ده ويشوف ماذا أعد الله سبحانه وتعالى لي يا. وبعدين وانت داخل كده تشوف الدرجات بقى بتاعت الجنة، تشوف درجات الجنة وكل درجة والتانية كأبعد ما بين السماء، وتشوف الجنان والشجر اللي فيها والظل الممدود. يا أول مرة أشوف الظل الممدود اللي كنت أنا بقرأ كتير عنه. سبحان الله، مفيش مقارنة والله يا جماعة، مفيش أي مقارنة، مفيش حاجة خالص تخليك إنك تفكر إنك تضيع كل ده. إيه اللي هتاخده في الدنيا؟ إيه اللي هتاخده في الدنيا ليه بريق أعلى من اللي أنت فيه ده؟ سبحان الله، مش عاوز يعني سبحان الله أحرق مراحل عشان أكلمكم على الاتساع وأكلمكم على الدرجات وكده، لكن خلونا نتكلم شوية في موضوع يمكن هو مرتبط بموضوع المنازل وموضوع الدخول، عشان يعني قربنا من إن إحنا نقفل ما يتعلق بالدخول، لأن أنا عاوز خلاص بقى نغادر الأبواب ونبدأ ندخل إيه البيوت ونتناقش مع الأصحاب، لأن هنبدأ ندخل الجنة ونشوف الأرض بتاعتها عاملة إزاي، الجدران بتاعتها عاملة إزاي. طيب بالنسبة للأماكن، في بيوت وفي قصور وفي خيم وفي غرف، عاوزين نشوف الحاجات دي، 4 حاجات كل واحدة منهم كده، عاوزين يبقى روقان، هنشوف الروقان ده. وبعد ما ندخل جوه دخلنا البيت خلاص، هنشوف ايه بقى البيت ده مفروش ايه، الفرش بتاعه هيكون عامل ازاي، الانوار اللي فيه، الالوان اللي فيه، الحاجات دي كلها، نوعية الخدم، نوعية الابواب اللي في القصر ده. الواحد محتاج ان يبدأ بقى نتكلم في الموضوع ده. طب انا عاوز اطلع طلعة، وعاوز اتحرك شوية، عاوز اروح مشوار، هروح ازاي وهركب ايه، ايه المواصلات اللي بتاعها، في حد هيوصلني ولا انا بتحرك لوحدي ولا ايه الكلام ده. الحاجات دي عاوزين ندخل جوه بقى ونشوف النبي صلى الله عليه وسلم والوحي قال لنا ايه. وهأكد واظل اؤكد على هذا المعنى، انا مش جاي احكي حدوتة، انا ما بحكيش حدوتة عشان تناموا، لا، انا يعلم الله، انا ممكن اتكلم على النار وممكن أشير ليها، بس ليس الهدف إن التخويف أو الهدف إن نتكلم على معلومة وخلاص. رمضان هو موسم تتفتح فيه الجنان، فيناسب جدا إنك تتكلم على الجنة، وإنك يناسب جدا إنك تحرك القلوب إلى هذا الأمر. وما فيش مشكلة إنك تلمح أحيانا بالإيه؟ بالضد، لكن الأصل في مواسم الخيرات ومواسم البركات، الأصل إنك تدفع الناس. بقى النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهم يا باغي الخير، بيقول لهم حديث ينادي منادي يا باغي الخير أقبل، وبيقول لهم إنك تفتح أبواب الجنة، وبيقول لهم إن في كل ليلة في عتقاء. هل الكلام ده كله عشان في الآخر خالص نرعب الناس ونقول له انت جاي دلوقتي في رمضان طول السنة بعيد عن ربنا، وجاي دلوقتي عامل لي فيها هتصلي، انت كنت فين طول السنة؟ أيلام العبد أنه كان شاردا عن مولاه، فلما أتت مواسم الصلح مع الله عاد، يلام العبد على كده؟ يعني ده إنسان يلام؟ تلام المرأة أنها ارتدت الحجاب في ايام رمضان، عشان تدنك تقول لها اه ده الوقت افتكرت الحجاب، لسه جايه تفتكر دلوقتي الحجاب، تيجي بعد رمضان مش عارف تعملي ايه والكلام ده كله. ليه كده؟ ليه الانسان يوصل للناس الموضوع ده؟ طيب فضلا وفرضا، فرضا ان في واحد عمل الطاعة في رمضان بس، اليس هذا شيء يحمد وان كنا نرجو منه المزيد والثبات؟ نقول له ما شاء الله عليك، والله انا مبسوط قوي بحاجات كتيرة قوي انت عملتها، انا مبسوط انك عظمت حرمة الشهر، وانا مبسوطة جدا مبسوط جدا انك ما شاء الله عليك ثبتت في الشهر ده، وقلت يا رب لا اجمع على نفسي شرين، شر التبرج وشر التقصير وشر كذا في هذا الامر، يا رب انا هخفف البعد وهخفف الذنوب، انا في الشهر ده هحاول بقدر الامكان ان انا ايه اقرب. وانت لا تعلم، رب هذا القرب الشبر تجد له مقابل يثبتها. الباب ده مهم اوي اوي اوي اوي. فلا تكون عونا للشيطان على من يقدم ولو خطوة. شجعوا الناس، ثبتوهم، لا تشوشوا عليهم طريق الاستقامة. اللي بيصلي التراويح في مسجد سريع يعني يقول له أنا مبسوط إنك محافظ على التراويح، لكن لو نشوف مسجد أكثر هدوءا وأكثر استقرارا عشان تبدأ يعني تفاجئ، يقول لك ايه اصلا انا خايف اروح اصلي في مسجد تاني فما اقدرش اطوق اصلي مع الامام كاملا، فما اكونش انصرفت مع الامام، وانا عاوز يكتب ليا ان انا صليت حتى انصرف الامام. فاقول له والله جزاك الله خير انك بتذكرني بالمعلومه دي، والله انا مبسوط انك حريص على عباده مستحبه وليست واجبه انك تعمل كده. عم يلاقي منك الكلام ده هيكون في قلبه هي بذرة خير، لا شك ان حريص ان ينزل يصلي التراويح. احنا ما نعرفش القلوب يا جماعة، انت ليه مصمم ان هو بينزل عشان مكسوف؟ مين قال لك ان هو مكسوف؟ انت شق لك عن صدره فعلمت نيته؟ ملناش علاقة، احنا ملناش علاقة بالصدور، احنا لينا علاقة بصدرنا، احنا ملناش علاقة بصدر غيرك. فاحنا النهاردة ظاهرا الراجل ده نازل لله، نازل لجنة الايه؟ لجنة رمضان، نازل يتعرض لهذا المسك. فأنت لازم تشوف إن دي بذرة في قلبه خير، اسقيها بقى، اسقيها، لأنك لو سقيتها ستنمو وهتصل للسماء وجذرها هيكون في الأرض. وإحنا لو رجعنا لحالنا زمان هنلاقي والله إن بدايتنا كانت كده برضه، كنا بدأنا ببذرة فتولى الله سقيها، على لسان أحد الأفاضل لما شجعنا. فحاولوا بقدر الإمكان يعني تكونوا عونا لإخوانكم. سبحان الله، من السعداء اللي يخشوا الجنة جعلنا الله وإياكم، واحد هذا الرجل عما نتعلم ونشوف قصته. والله العظيم يا جماعة، المفترض تحب ربك، مجرد ما تعرف القصة لازم تحب ربك. ليه بقى؟ لأن زي يمكن قلت قبل كده، إحنا طبيعتنا كبشر عما نعوز نكرم حد بنكرم الأوائل. يعني أنا عامل مسابقة اسمها مبادرة القرآن أو مبادئة القرآن، عامل مبادرة اسمها مأدبة القرآن، المأدوبة ديت، أو مسابقة في السيرة أو في البيت حتى اللي طالع الأول على الجامعة، في الجامعة أو في البيت لو في مسابقة، أو في من الأحسن واحدة بتنظف وتساعد ماما، فدايما بندي الأوائل صح؟ تعالوا نشوف في آخر واحد عند الودود ماذا له؟ آخر واحد هيدخل الجنة، نشوف بقى الله سبحانه وتعالى كيف يتعامل الشكور سبحانه وتعالى مع آخر واحد في القائمة، عشان تعرفوا من الرب الذي تعبدونه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وإياكم. لو عاوز تعرف النعيم حقا اسمع بقى، بلاش بقى تسألني أسئلة بقى. الله يكرمك، أنا المغرب الفجر أذن وكان في بقي تمرة، أنت شايف إن ده سؤال ينفع يتسأل دلوقتي؟ ما ينفعش تسأل الأسئلة دي دلوقتي. ذكر الجفاء وقت الصفاء جفاء، يعني في واحد واخدك كده وموديك فين، بيقول لك تعالى نشوف ماذا أعد الله لآخر واحد في الجنة، تقول له طب صحيح أنا عندي امتحان النهاردة كيمياء، والمدرس قال لي مش هيجي الظهر ومش عارف ايه، انت شايف انك انت كده عندك كيمياء. فربنا يحفظنا ويحفظكم جميعا. تعالوا نشوف النعيم والنيش جوه، وتشوف الناس بعد ما تعبر الصراط وآخر واحد يدخل الجنة. يا سلام على الجنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم آخر واحد يمر الذي يعطى نوره على ظهر قدميه، ده معدي من على الصراط النور بتاعه عامل يدوبه بينور قدام رجله على ظهر قدميه، نسأل الله السلامة. لو واحد ماشي من الشباب الأطفال والحذاء بتاعه بينور هو والدنيا كلها ظلمة، هيشوف كويس؟ المهم يمر الراجل ده، وقاعد اللي بيحصل بقى يجثو على وجهه ويده ورجليه، قاعد يقع هو ماشي على الصراط عشان يرايح الجنة بقى، آخر واحد جاي. في ناس جوه مستمتعة وده ده آخر واحد هيخش، فإيده تقع تخر يد وتعلق يد. أنا مش بقول لك بتتعلق بجنزير أو تتعلق لا يا جماعة، أو مسامير. الصراط أحد من السيف وأدق من الشعر، وتحته النار وفي سكاكين رايحة جاية كلاليب، وتخر رجل وتعلق رجل وتصيب جوانبه النار، فلا يزال كذلك حتى يخلص. المهم طلع وخلص، فإذا خلص وقف عليها وبيقول إيه بقى؟ شوفوا يا جماعة، شوفوا شوفوا ماذا يفعل الودود مع آخر واحد داخل الجنة، شوف المشاعر اللي هتكون جواه بعد ما ربنا سبحانه وتعالى ينعم عليه. يقول الحمد لله الذي أعطاني ما لم يعطي أحدا إذ نجاني منها بعد إذ رأيتها. أنتم مدركين بيقول إيه؟ بيقول أنا خدت اللي محدش خده. هو مسكين ما يعرفش الناس جوه بتعمل إيه دلوقتي، الناس فين، فهو متخيل ان الدنيا كلها ايه وقعت وهو ايه اللي عدى، لم يعطي احدا، يعني راجل من الذهول نسي الانبياء ونسي الصحابه ونسي الصالحين ونسي كل حد ان هو ممكن يكون عدى، يقول انا اللي عديت. فايه اللي يحصل؟ فينطلق به الى غدير عند باب الجنه فيغتسل، مكان كده زي عين يغتسل، فيعود إليه ريح أهل الجنة وألوانهم. يبدأ كده هو عند المكان ده يشم ريحة الجنة، يا أول مرة يشم ريحة الجنة بعد التعب والإرهاق والساهرة أرض المحشر، وبعدين يمر على الصراط وقبل الميزان والحساب، يا شم ريحة الجنة وشاف الألوان، بدأ يشوف ألوان، فيرى ما في الجنة من خلل الباب. شايف كده من ايه؟ عارف من ايه؟ من بعيد كده شايف من ثقوب الأبواب، من اللي بعض الحاجات كده ايه اللي يشوف منها، فيقول ربي أدخلني الجنة. يا سلام، ربي أدخلني الجنة. وطبعا في رواية ان هو اصلا قبل ما يدخل الجنة ان الله سبحانه وتعالى يقربه من ايه، يظهر له شجره، يوري له شجره كده. فالراجل ده سبحان الله شوف الشجره من بعيد، فقول له يا ربي ادنني من هذه الشجره، عاوز اقرب. هو الاول كان امال ينادي ربنا ويدعو الله انه يخرج من النار. فبعد ما يخرج من النار فيبص كده من بعيد وهو شامم كده ريحة، فيلمح كده الجنة، يلمح قصدي شجرة، شجرة جميلة. وهو مرة بقى يشوف شجر، مع الدنيا كانت صعبة خالص، فيقول له ربي أدنيني من هذه الجنة. فيقول له هتسألني حاجة تانية غيرها؟ فيقول له لا، ويقسم بعزة الله أنه لن يسأل الله شيئا غير هذا. يا سلام يا سلام، والله العظيم الحديث ده، يعني الحديث ده لوحده عاوز رمضان كله. الحديث ده عاوز انك يعني انك تعيش رمضان بنفسية الحديث ده. ليه بقى؟ لان في الحديث ده معنى، خليني ما احرقوش وخليني ماشي معاكم. ازاي ما احرقوش واحنا عدينا 41 دقيقة؟ الله المستعان، ربنا يغفر لي. المهم بعد ما بيقول تبارك الذي نجاني منك لقد أعطاني شيئا ما أعطاه أحدا من الأولين والآخرين. يا عم بالراحة، أنت ليه كده؟ فلا الأولين ولا الآخرين. فترفع له شجرة، يبدأ يشوف شجرة، فيقول إيه؟ أي رب أدنني من هذه الشجرة، أنا عاوز أقرب من الشجرة دي، فلأستظل بظلها وأشرب من مائها. هقرب بقى، أول ما هيشرب مية يا جماعة، هو شاف الغسلين من بعيد ولا هتعرض ليه؟ الله أعلم، بس هو شاف النار، بيقول أنا خلاص بعد إذ رأيتها، شافها. فيقول الله يا ابن آدم لعلي إن أعطيتكها سألتني غيرها. يعني انا لو اديتها لك انت تسالني تاني. فيقول إيه؟ لا يا رب، ويعاهده الا يساله غيرها وربه يعذره. انت في الدنيا ما بتلاقيش حد يعذرك كتير، لكن في الاخره وربه يعذره. ويعذر مين؟ يعذر اخر واحد في القائمه. أمال الأول ده هيبقى إيه؟ والأوائل هيكونوا إيه؟ واللي قبل الأخير هيكون إيه؟ واللي قبل الأخير بمية هيكون إيه؟ وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه. مش هتقدر تغمض عينك بقى ولا تقفل مشاعرك. فيدنيه منها، أي أن الرب يدنيه منها، فيستظل بظلها ويشرب من مائها. شجرة عندها مية وشجرة، سبحان الله. ثم ترفع له شجرة هي أحسن من الأولى. يبدأ وهو قاعد ولسه بيه فيشوف شجرة، ينسى الشجرة اللي كان تحتها. إيه ده؟ ما الشجرة التانية دي إيه؟ سبحان الله. فيقول رب، أي رب أدنني من هذه لأشرب من مائها وأستظل بظلها، لا أسألك غيرها. سبحان الله، لما انت عم تشرب يعني. انت عاوز ليه تروح التانية تشرب؟ لا، هو تأكد ان الشرب الناحية التانية اجمل، والظل اجمل، وريحة الظل اجمل، وريحة الهواء اللي عند الظل اجمل. بيقول له ايه؟ لا أسألك غيرها. سبحان الله، في البداية ما قالوش يا رب لا أسألك غيرها، لكن هنا لأن ربنا أخذ عليه العهد فقالها. فيقول لعلي إن أدنيتك منها تسألني غيرها. فيعاهده ألا يسأله غيرها وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه، فيدنيه منها فيستظل بظلها ويشرب من مائها. ثم ترفع له شجرة عند باب الجنة هي أحسن من الأولين. يا رب سلم. فيقول أي رب أدنني من هذه لأستظل بظلها وأشرب من مائها لا أسألك غيرها. فيقول له الرب مستماقا، فيروح عند التالتة بقى، إيه اللي يحصل؟ فيسمع أصوات أهل الجنة. يا ترى هيكون بيسمع صوتك ولا صوتك؟ يا ترى هيكون؟ شوف انت، تب في النعيم وفي واحد لسه بره. يا عارف شعور الطفل عم يسمع ولاد عمته بيلعبوا في الجنينة أو على السطح، فيسمع أصوات أهل الجنة فيقول: أي رب أدخلنيها. خلاص هنا مش هيقول لا أسألك غيرها، لأنه هو كأنه خد باله إن الموضوع أنا ما عندش، هقول مش هسألك غيرها، كفاية كده، لأن أنا كل شوية بقول وبرجع، لكن مش واخدين بالكم من حاجة، إن هذا الفتى، هذا الرجل، ما الذي وجده من ربه حتى يطمع في الكلام معه بهذا السقف العالي من الرجاء؟ إن الله يحب أن يطمع فيه عبد، أن يطمع فيه عبده، إن الخلق يطمعون في كرم الرب سبحان الله، فيقول: ربي أدخلنيها. فيقول: يا ابن آدم، ما يصيرني منك؟ أنت إيه اللي يسكتك؟ سبحان الله، إيه اللي يخليك تسكت بقى خالص؟ فطبعا الراجل مذهول، والسؤال بالنسبة له صعب، وإحنا بالنسبة لنا صعب. يعني السؤال ده لو اتعرض علينا، وأسأل الله ألا يتعرض لينا ونكون إحنا من الأوائل ولا نسمع هذا السؤال، لكن لو اتعرض ليك سؤال زي ده في الدنيا، ماذا تريد؟ إيه اللي يخليك لو خدته تبقى خدت كل حاجة؟ فالراجل هيرد، وهنفاجأ من الرد بتاعه إن الرب سبحانه وتعالى سيكون له إحسان آخر مع هذا الرد. فماذا سيتم؟ هذا ما سنعرفه إن شاء الله غدا في رحلة آخر واحد، آخر واحد في القائمة. ليه إيه؟ وإيه اللي هيتم ليه؟ وبعد ما يستقر في مكانه، إيه اللي هيحصل له؟ ده اللي هنعرفه إن شاء الله غدا بإذن الله. قولوا قولي هذا وأستغفر.